الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا بالأمس في تقسيم الأخبار إلى من حيث كثرة الطرق إلى متواتر وآحاد، وقلنا أن هذا التقسيم معتبر عند أهل العلم وإن لم يكن موجودا في كلام المتقدمين، إلا أنه يفيد طالب العلم، تسنده اللغة من جهة واعتنى به أهل العلم ولا محظور فيه شرعا، لا يخالف نص ولا محذور فيه. نعم، المحذور الذي رتب على خبر الآحاد وأنه لا يفيد إلا الظن سيأتي بحثه إن شاء الله في موضعه، لكن اعتمد هذا التقسيم الكبار من أهل التحقيق كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وجمع كثير من أهل العلم. يقول بأن انتهينا والذي روى تعريف المتواتر، يقول اعلم بأن أهل الشاني قد قسموا الأخبار بالتبيان لذي تواتر يفيد العلم لا بنظر بل بالضرورة جلا. طيب، المتواتر يفيد العلم ولا بد من بيان معنى العلم ومعنى الظن، لأننا نحتاج هذه الأمور في هذا الباب وفي باب خبر الواحد. فالعلم عندهم الذي لا يحتمل النقيض، لا يحتمل النقيض، العلم هو ما لا يحتمل النقيض، بل نتيجته 100%، نتيجته 100%، ما يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. هذا من الأخبار. الظن هو الاحتمال الراجح، الاحتمال الراجح. الشك الاحتمال المساوي. الوهم الاحتمال المرجوح، الاحتمال المرجوح. إذا أخبرك جمع من الثقات، جمع من الثقات، بأن زيدا قدم، لا محيد ولا مفر من تصديق هذا الخبر، وحينئذ يكون هذا الخبر أفادك العلم، لأنه لا يخطر ببالك أنهم بمجموعهم كذبوا عليك أو وقع منهم الخطأ بمجموعهم. لكن لو أخبرك واحد أو اثنين أو ثلاثة بأن زيدا قدم وهم ثقات عندك، وجاء شخص رابع وقال زيد لم يقدم، خبر الثلاثة وكلهم ثقات أفادك علم ولا؟ لو جاء الرابع مؤيدا لهم بأن زيدا قدم وخامس وسادس وعاشر وعشرين خلص أفادك العلم، فلا يؤثر فيه أن يأتي شخص يقول لم يقدم زيد. لكن إذا قال ثلاثة زيد قدم ثم جاء رابع قال لم يقدم زيد، كلام الثلاثة راجح إذن هو ظن، كلام الرابع مرجوح إذن هو وهم من حيث الحكم، هذا من حيث الحكم. لو جاءك ثلاثة قالوا زيد قدم وثلاثة قالوا زيد لم يقدم وكلهم بمنزلة واحدة، هذا يورث عندك الشك، هو الاحتمال المساوي. يفيد العلم لا بنظر بل بالضرورة جلاء، وعرفنا الفرق بين العلم النظري والعلم الضروري. العلم الضروري لا يحتاج إلى نظر والاستدلال ولا يحتاج إلى مقدمات، بينما العلم النظري يحتاج إلى مقدمات حتى تصل إليه، فإذا وصلت إليه صار مثل الضروري في النتيجة، لا يحتمل النقيض، لا يحتمل النقيض. وضربنا أمثلة في الأمس. ثم قال معرفا المتواتر، والمتواتر مأخوذ من التواتر وهو التتابع، وهو مجيء الشيء دفعات. تقول جاءت الإبل متواترة، أي دفعات، ما جاءت دفعة واحدة. فهؤلاء ما دخلوا عليك المكان وقالوا جاءك زيد ثم جاء عمر ثم جاء بكر ثم جاء كذا، هذا الأصل. وهو الذي رواه جمع، وهو الذي جمع رواه، لا بد أن يكون من رواية جمع ليفيد التواتر، وهذا الجمع لا حصر له على القول الصحيح، لا حصر له، لا يحصر بأربعة ولا بعشرة ولا بعشرين ولا بسبعين ولا بأربعين، وإن قيل بذلك، لكن لا حصر له. إذا كان العدد هذا لا حصر له، كيف نعرف أن هذا الجمع بلغ حد التواتر؟ قد يبلغ التواتر هم عشرين، قد يبلغ التواتر هم عشرة، كيف نعرف أن هذا الجمع قد بلغوا حد التواتر أو القدر المقبول في التواتر؟ هؤلاء الجمع لابد أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أو يحصل منهم اتفاقا، أو لابد أن يرويه جمع من غير حصر عن مثلهم في جميع الطبقات، جمع عن جمع عن جمع عن جمع، وأن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ولا يحصل منهم ولا من غير تواطؤ ولا اتفاق، وأن يسندوا خبرهم إلى الحس، إلى شيء محسوس لا إلى شيء معقول. زاد بعضهم وأن يفيد العلم، وإفادة العلم شرط لنعرف أن هذا العدد قد بلغ الحد المطلوب. ولذا يقول وهو الذي جمع رواه اتفقوا، أحالت العادة أن يختلقوا عن مثلهم، عن مثلهم رووا، هذا الشرط الثالث، بلا امتراء من ابتداء الإسناد الانتهاء، يعني من أن يبتدي إلى أن ينتهي، واستند انتهاؤهم للحس لا محض اقتضاء العقل، وانضاف إلى ذلك أن يصحب ذاك الخبر إفادة العلم اليقيني لا مراء. هذه شروط المتواتر، أن يرويه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن جمع تحيل العادة عن جمع مثلهم، وأن يستندوا في خبرهم إلى الحس، يعني من مشاهدة، من سماع، من بإحدى الحواس الخمس، أن يكون إدراك الخبر بإحدى الحواس الخمس لا بالعقل. يعني لو جاءنا أمة تقول، وقد وجد أعداد هائلة عن مثلهم ممن يقول بقدم العالم مثلا، نقول هذه مسألة عقلية، مهما كثروا ومهما تواطؤوا لا يفيد خبرهم العلم. تواطؤ النصارى على القول بالتثليث لا يفيد العلم، نعم، لأنهم لم يستندوا في ذلك إلى الحس. ما يشاع من الأخبار، ما يشاع من الأخبار وسيلة من وسائل نقل الأخبار، إما مرئية أو مسموعة أو مقروءة، مما يثق الناس به بعض الآلات يوثق بها من قبل عموم الناس، لأنها جربت تأتي بأخبار جديدة وغريبة وفي الغالب يعني دقيقة. أشاعت خبر ثم تناقلته جميع وكالات الأنباء وتحدث الناس به في مجالسهم، نقول هذا وإن نقله الكافة إلا أن نقله عن جهة واحدة ما رواه عن مثلهم، فهذه إشاعة. ولذا في الصحيح في البخاري عمر رضي الله عنه لما دخل المدينة وجد الناس يتناقلون أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، فجاء إلى المسجد فوجد الناس مجتمعين حول المنبر يسألهم، قالوا نعم طلق النبي عليه الصلاة والسلام نساءه. النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا واعتزل في المشربة، وصاحب ذلك شيء من احتجابه عليه الصلاة والسلام وعدم استقباله للناس، فتوقع شخص أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه فأشاعه، والأرضية موجودة لقبول الخبر كما يفعل الآن عند ترويج بعض الأخبار، نعم يوطن الناس وتوجد الإرهاصات ثم يذكر هذا الخبر تجد الناس يقبلونه. يمكن شخص من المنافقين أشاع، والإشاعات الناس النفوس عموما جبلت عليها، لكن على الإنسان أن يلتزم بأداب الشرع وتعاليم الشرع، لا يقبل مثل هذه الإشاعات. ولذا يقول الحافظ في شرح الحديث والإشاعات ولو كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم ما لم تستند إلى الحس. وبعض الناس يكون فيه شيء من التغفيل بحيث يوطن لقبول الخبر، يلقى إليه مرة مرتين على وجوه وعلى صيغ من قبل شخص ويدفع إليه آخر من كذا مصير يفيد العلم عنده، وهو في الأصل لا أصل له. فالإشاعات لم تستند إلى حس، يعني ما نطق بها صاحب الشأن. ولذا لما استأذن عمر على النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرتين ثلاث ثم أذن له ودخل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أطلقت نساء؟ قال لا. والناس كلهم يتحدثون في المدينة النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساء، فمثل هذه الإشاعات لا تفيد علما ولو كثر ناقلوها، ولو تناقلتها وكالات الأنباء وبثته الصحف والقنوات وتحدث بها الناس كلهم. فالأمة متبوعة لا تابعة، عندنا أصول نعتمد عليها، عندنا قواعد وضوابط نمحص بها الأخبار، وعلم مصطلح الحديث كفيل بضبط أمور الناس في هذا الباب لو طبق كما هو. قواعد لقبول الأخبار، قواعد لقبول نقلة الأخبار، قواعد لقبول من ينقد النقلة. والآن تجد الإشاعات على أشدها وتمشي على كثير من الناس، وتجد ناس يعدلون ويجرحون وليسوا بأهل، وتجد آحاد من طلاب من ينتسب إلى العلم يقعون في الكبار من متقدمين ومتأخرين، ولا يرضعهم رادع ولا ورع ولا شيء، ينصبون أنفسهم حكام على خلق الله عز وجل. فلا بد أن تتوافر هذه الشروط، وعرفنا أنه لا بد أن يرويه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يحصل ذلك منهم اتفاقا عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد وأسندوه إلى شيء محسوس. وزاد ابن حجر وأورده الناظم رحمة الله عليه أن يكون خبرهم مفيدا للعلم، لأنهم قد يأتون بكثرة لكن خبرهم ما يفيد العلم كما ذكرنا عن الإشاعات، وأن يكون مفيدا للعلم. هنا يأتي الإشكال، إذا اشترطنا إفادة خبرهم العلم جاء الإشكال، جاء الدور الذي أشار إليه السائل. نحن لا نعرف أن هذا العدد اكتمل، العدد المفيد للتواتر، عدد العدد المطلوب المشترط للتواتر، لا نعرف أنه بلغ الحد المطلوب إلا إذا فاد خبرهم العلم، وخبرهم لا يفيد العلم حتى يكتمل العدد. ظاهر الدور ولا ما بظاهر؟ نعيد. طيب عاد، هؤلاء الجمع الذين يرون هذا الخبر قلنا أنه من غير حصر، يعني لو قلنا 70 مثلا أو 40 انتهى الإشكال، عندنا عدد مهما بلغ 50 60 70 خلاص قف، هذا تواتر، أفاد علم وما أفاد علم شيء آخر، ما في إشكال. لكن هم يقولون جمع بلا حصر، لكن متى نعرف أنه اكتمل العدد الذي نريده للتواتر؟ إذا رأينا أنفسنا تلزمنا بتصديقه، إذا لزمنا تصديقه عرفنا أن العدد المطلوب اكتمل. ومتى يفيدنا خبرهم العلم؟ في بداية الأمر أو إذا اكتمل العدد؟ نعم يا أخوان، إذا اكتمل العدد. يلزم الدور ولا ما يلزم الدور؟ ثم معنا ولا ما ثم معنا يا أخوان؟ نعم، يعاد يعاد. هنا ما قال الشيخ وهو الذي جمع رواه. طيب كم يا شيخ؟ 10؟ يقول من غير حصر، هو غيره يقول من غير حصر على الصحيح، من غير حصر يعني الأربعة جمع، إذا قلنا 3 مشهور قلنا 4 جمع، 5 جمع، 6 جمع، إلى متى يكفي؟ 4 5 6 10 وما يكفي؟ يقولون من غير حصر. تبقى المسألة عائمة بهذا الشكل، أو لا بد من حد نقف عنده إذا أفادنا العلم، إذا اكتمل العدد، إذا عرف أن جانا 1 2 3 خلاص تعرف من نفسك. يعني لو واحد طرق عليك الباب قال قدم فلان، ثم طرق ثاني قدم فلان، ثالث قدم فلان، رابع قدم، ثم عاشر، أنت الآن تجد نفسك ملزم بتصديق هذا الخبر، لأنه جاء من طرق متباينة. شخص جاءك من العليا، واحد من الشفا، واحد من النسيم، واحد من العريجة، واحد جاءك من كل الجهات، يعني لو جاءوا من جهة واحدة قلت هذا لا متفقين على شيء. الآن هذا جمع من غير حصر، هذا الجمع من غير حصر، متى عرفت أن العدد اكتمل المطلوب؟ لما وجدت نفسك ملزم بالتصديق. هذه إفادة العلم، هذه إفادة العلم. لكن متى أفادك هذا الخبر العلم؟ هل هم من مجرد طرق الشخص الأول، الثاني، الثالث، الرابع، إلى أن انتهى، إلى أن وصل العدد الذي تريد أفادك العلم؟ والعدد ما حصل العدد المطلوب، نعم، حتى أفادك العلم. إذن يلزم عليه دور، إفادة العلم مبنية على اكتمال العدد، واكتمال العدد مبني على إفادة العلم، هذا هو الدور. اتضح ولا ما اتضح؟ الدور يا أخوان ممنوع، ممنوع الدور. وهم يقولون في مسائل الغرقى والهدمة، ويرث كل واحد من الآخر، 10 متوارثون، كل واحد يرث من الثاني، ماتوا جميع بحادث ما تدري أيهم الأول، أو غرقوا في سفينة جميع، أو انهدم عليهم بيت جميع ما تدري أيهم الأول ما الثاني، لمعروف أن اللي يموت الأول يورث والثاني وارث، لكن ما تدري يرث كل واحد من الآخر من تلاد ماله لا مما ورثه منه من عل الدور. انك تبي تبلش، انك تبي تورث هذا من هذا، تبي تورث هذا من ورثه من هذا، وهذا من ورثه من هذا، تبتل ما تنتهي المسألة. نأتي إلى مسألتنا وفي فهمها عسر وفي الإجابة عنها عسر أشد، ويقررون هذا الكلام ويقولون ولا دور. إيش ولا دور؟ نقول فيه دور. كيف ندفع هذا الدور؟ أنت الآن لو قلت الواحد أنا عطشان، طرقت باب شخص وقلت عطشان، ثم جاء لك بسطل كبير قال اشرب، قلت ايش تسوي بهالماء؟ كثير. قال أنت جربت. نعم، أنت بطنك ظرف لا تدري أن هذا يرويك حتى يمتلئ، وأنت ما بعد مليته. لما متى تعرف أن هذا الكوب يكفيك؟ أنت احتمال بطنك يأخذ 5 أكواب، وأنت إذا عطشت يكفيك كوب. متى عرفت؟ من خلال التجربة، شيئا فشيئا. أقول مثل هذه الأمور، مثل أعداد المتواتر، مثل نمو الطفل، يبلغ شيئا فشيئا فشيئا إلى أن ينمو ويتم ومن غير أن تشعر. نمو النبات مثلا، فأنت ما عرفت أن هذا الإناء يكفيك وهذا الوعاء يشبعك. نعم، حتى عرفت بالقاعدة المستمرة مستقرة. في شرح السفارينية، وهذا من العلوم التي دخلت على علم السلف، السفارين في العقيدة، في بيان عقيدة السلف، وإن كان دخلها لوثة لكنها خفيفة، حينما يقرر أن المتواتر يفيد العلم يقول والعلم يحصل عنده لا به. العلم يحصل عنده لا به. شلون يحصل عنده لا به؟ الشبع يحصل عند الأكل لا به، الري يحصل عند الشرب لا به. الكلام هذا فيه محظور ولا ما فيه محظور؟ من أي وجه؟ نعم، لا، مسألة عقدية، مسألة عقدية. نعم، أي نعم، هذا على مذهب الأشاعرة في نفي تأثير الأسباب، أن وجود الأسباب كعدمها لا قيمة لها. ولذلك لو تشرب بئر ما كان ريك به، إنما كان ريك عنده. لو تأكل إناء كبير من الطعام وينتفخ بطنك كان شبعك عند الأكل لا به. الأكل سبب، الشرب سبب، والري والشبع حصل عنده لا به. هم يلغون الأسباب ويجعلون وجودها مثل عدمها، يقابلهم المعتزلة. المعتزلة يرون أن للأسباب تأثيرا مستقلا، مستقل تأثير الأسباب، وأهل السنة يقولون الأسباب مؤثرة بلا شك، لكنها الله سبحانه وتعالى وهو المسبب هو الذي جعل لهذه الأسباب تأثيرا، ولذا قد يتخلف السبب المسبب عند وجود السبب، قد يتخلف المسبب عند وجود السبب لوجود مانع مثلا، لا سيما في الأسباب المعنوية والحسية أيضا. قد تلبس في الشتاء 100 ثوب ويدخلك البرد، نعم، وقد تغتسل بالماء البارد بثيابك في الشتاء ولا يضرك، نعم، لكن لا نقول أن هذا هو الأصل هو المضطرد، نقول لا، هذا خلاف، نقول هذا خلاف الأصل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأسباب تأثيرا لا على جهة الاستقلال، والمسبب هو الله جل وعلا. يعني الأشاعرة فيهم أصحاب عقول كبار كبار، يعني لو نظرت إلى عقل مثلا الرازي أو الباقلاني أو غيرهم من الكبار، لكن يقعون في مثل هذه الأشياء. يقول لك ممكن أن تشوف وأنت كفيف كفيف جالس في المسجد تشوف اللي يحدث في أمريكا، يعني عبارتهم من كتبهم يقولون يجوز أن يرى أعمى الصين البقة في الأندلس، يقولون هذا الكلام، لأن البصر سبب، البصر سبب، يعني في كتبهم هذا يقولون، يعني ما هو محض افتراء. أنا لو أقول هنا في الرياض وأمريكا قيل هذا تنظير من عندك، في كتبهم يقولون يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، البقة صغار البعوض. لماذا؟ لأن البصر سبب والأسباب لا قيمة لها، يعني وجودها مثل عدمها. ولذلك قال السفاريني ويحصل العلم عنده لا به، وهذه لوثة من مذهب الأشعرية. وأنتم تعرفون أنه يقرر في بداية الكتاب السفاريني أن مذهب أهل السنة ثلاث فرق، الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن، والماتريدية وإمامهم أبو منصور. المقصود أن هذه لوثة ولا يوافق على هذا، لا يوافق على هذا، لكن الذي جرنا إلى الكلام عليه وجود هذه المسألة وتكلم عليه. فنقول إفادة العلم، إفادة خبر المتواتر العلم إنما جاءت بالتدريج، نعم، كنمو الصبي ونمو النبات وما أشبه ذلك. عن مثلهم رووا بلا امتراء بلا مريء ولا شك، من ابتدى الإسناد الانتهاء، يعني من أول الإسناد إلى آخره، ما يكون جمع بالصفة المذكورة عن شخص واحد أو اثنين أو ثلاثة لا يتصفون بالوصف المذكور عن غيرهم، لا بد من ابتدى الإسناد الانتهائي، واستند انتهاؤهم للحس لا محض اقتضاء العقل، وانضاف إلى ذلك أن يصحب ذاك الخبر إفادة العلم اليقيني لا مرة. هذا هو المتواتر. فقد يجيء في لفظه فقد يجي في لفظه التواتر، وجاء في معناه هو الأكثر. ناظم رحمة الله عليه في هذا البيت يبين أنهم قسموا المتواتر إلى قسمين: ما تواتر لفظه ومعناه ومثل له أهل العلم بحديث من كذب، وما تواتر في معناه فقط بأن يرد نصوص كثيرة من جهات ومن طرق وعن جمع من الرواة من الصحابة ومن دونهم تقرر شيئا واحدا بألفاظ مختلفة وبمناسبات متعددة، كما جاء في الحوض مثلا، حديث الشفاعة متواتر، فضائل أبي بكر، فضائل عمر، فضائل علي رضي الله عنه، تواتر قدر مشترك، تواتر قدر مشترك. مثال حسي، جاء شخص وقال أعطاني فلان شيك 100,000، ثم جاء ثاني قال والله أعطاني فلان سيارة جديدة، وجاء ثالث قال والله أعطاني فلان قطعة أرض، هو نفسه، وجاء رابع وقال والله أعطاني فلان كذا، أعطاه مبالغ. يعني ألا تجزم النفوس بأن هذا الشخص متصف بصفة الكرم؟ يعني جاءت هذه الوقائع ما تقرر قضية واحدة، تقرر قضايا متعددة لكنها بمجموعها مصبها واحدة، فهذا تواتر القدر المشترك وهو التواتر المعنوي. هذا الذي يقرره أهل العلم في تقسيم المتواتر. يضيف بعضهم في صاحب فيض الباري محمد أنور الكشميري، يضيف يقول هناك تواتر العمل والتوارث، تواتر العمل والتوارث. يعني لو أردت أن تبحث عن أسانيد لأمر توارثه الناس، يعني أسانيد حديث الأذان مثلا، أسانيد أعداد الصلوات، هي ثابتة الصلاة، الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات وكذا، لكن إذا نظرت إلى أسانيدها لا تصل إلى حد التواتر الموجب للعلم عند أهل العلم في الجملة، لكن أن الأمة تواترت على ذلك، يعني إضافة إلى ورودها بالأسانيد الصحيحة الملزمة الموجبة للعمل، أيضا تواتر الناس على قبولها والعمل بها، وهذا يسمونه تواتر العمل والتوارث. أما القرآن فهو قد تواتر لفظا ومعنا كله لا يمترى، القرآن متواتر لفظا ومعنى، المتواتر القرآن متواتر لفظه ومعنى. لماذا؟ لأنه أولا تكفل الله جل وعلا بحفظه. نعم في بداية الأمر، في بداية الأمر لما كانت القراءات أو الأوجه السبعة، الأحرف السبعة، نعم يعني تقرأ، لا يجوز أن تقرأ بأقبل وهلم وتعالى وما أشبه ذلك، لكن لما أجمع الصحابة، أجمع الصحابة على ما بقي من القرآن بعد رفع القراءة بالأحرف السبعة، واتفقوا على ما كتب بين الدفتين، لو زاد أحد حرف في القرآن أو نقص حرف كفر، لأنه تواتر لفظه ومعناه، تواتر لفظه ومعناه. والقرآن مصون من الزيادة والنقصان، القرآن مصون من الزيادة، ولا حرف واحد، ولا زيادة ولا حرف واحد، لا زيادة ولا نقص، فمن ادعى أنه زيد فيه أو نقص منه فهو كافر، ومن ادعى أنه يجوز أن يزاد فيه أو ينقص منه، لو قال قائل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم، شو المانع أن نزيد فيقال؟ نعم المعنى يقتضيها، لكن هل أن نستطيع زيادتها؟ لا يمكن، من زادها يكفر. لو يقول قائل قل هو الله أحد، ما الفائدة من ذكر الأمر؟ قل أعوذ برب الناس، أنا أقول مباشرة، أنا أمتثل الأمر، ليش أكرر الأمر؟ وقد نادى بعض المفتونين بحث مثل هذا. وهذا كفر، صلى الله العافية، لأنه تواتر لفظه ومعناه وأجمعت الأمة عليه. فالقرآن كما ذكرنا معصوم، ولا يستطيع أحد أن يلبس على أحد، ولا يمكن، وهذا من حفظ الله عز وجل لكتابه، أن تروج نسخة زيد فيها حرف على المسلمين ولا على عوام المسلمين. يحيى بن أكثم قاضي في عهد الرشيد، دعوا عنكم ما يذكر في كتب الأدب، لكنه قاضي وعالم من علماء المسلمين، دعا يهوديا إلى الإسلام فرفض اليهود، وبعد سنة كاملة جاء اليهودي إلى يحيى بن أكثم وأعلن إسلامه، فسأله عن قصته وسبب إسلامه، قال جئت إلى التوراة فنسخت منها 3 نسخ، كل نسخة تختلف عن الثانية، أزيد وأنقص وأقدم وأخر، وذهبت بها إلى اليهود إلى علمائهم فاشتروها، راحت. جئت إلى الإنجيل فنسخت منه 3 نسخ، كل نسخة تختلف عن الثانية، فذهبت بها إلى النصارى نفس الشيء. جئت إلى المصحف فكتبت 3 مصاحف، وزدت ونقصت، وقدمت شيء لا يذكر، أحرف، فجئت به إلى سوق الوراقين من المسلمين أعرضه عليهم، كل من فتح المصحف لا في وجهه، يا خبيث هذا محرف، الثاني كذلك، الثالث كذلك. فعرفت أن هذا الدين حق، وأن دستوره مصون محفوظ، القصة عجيبة. حج يحيى بن أكثم فذكر القصة لسفيان بن عيينة، قال هذا منصوص عليه في القرآن، كيف؟ قال الله جل وعلا يقول في الكتب السابقة بما استحفظ، هم مستحفظ، وكل الحفظ إليهم فما حفظوا، وقال في القرآن وإنا له لحافظون، تكفل الله بحفظه. وبعض المفتونين بعد أن انفتحت أبواب الشرور على المسلمين في هذه القنوات، وصاروا يسمعون كلام الأعداء والشبه تلقى على المسلمين، على عوام المسلمين في بيوتهم، يأتيك من يشكك في المصحف وكيفية جمعه، لماذا اتفقوا، لماذا حذفوا، وكيف فعلوا، والقراءات، ويشككون في أسانيد وردت في كتاب المصاحف وغيره لابن أبي داود، ويأتون بأحاديث تدل على أن هناك ما نسخ، وأن هناك ما بقي حكمه ولا يوجد في المصحف. المقصود أن وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، إذا تصرف الصحابة يقول لا ما تصرف، في حديث الرضاع عشر رضعات يحرمن فنسخن بخمس، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن مما يتلى من القرآن. إذن الصحابة تصرفوا حذفوا، نعم يتلوهن من لم يبلغه النسخ، استمر يتلوها إلى أن عرف أنها منسوخة، منسوخ لفظها. لا يمنع أن الإنسان يخفى عليه الناس ويعمل بالمنسوخ لعدم علمه بالناس، فإذا علم بالناس لزمه العمل به، وهكذا. قرأت إلى أين؟ وين قرأت؟ وصلنا إلى الأحد الثاني. قرأته؟ القراية وين؟ وين وقف عليه؟ يلا اقرا. سم اختلقوا بالقاف. نعم. والذي جمع رواه اتفقوا احالت العاده ان يختلقوا، ان هذا الا اختلاق يعني كذب، احالت العاده ان يكذبوا، احالت العاده ان يكذبوا. نقول لا بد ان يكون مستند الخبر إلى الحس، لأن هنا مسألة لا بد أن يتنبه لها، وهو أنه قد يتلبس الشيطان ويتمثل لبعض الناس في المنام، ولا يمنع أن يتلبس لجمع من الناس من بلدان كثيرة أنه سيحصل كذا، أو أن فلانا هو كذا، ويتلبس الإنسان للناس بالمغرب والمشرق والشمال والجنوب، ويأتيك 60-70 شخص أن فلان مثلا هو المهدي. طيب وش مستندك؟ مستندهم رؤى مثلا. نقول لا يمنع أن يتلبس الشيطان أو يتراءى لجمع من الناس في آن واحد ويكون، لكن مستنده في هذا الخبر على إيش؟ هل استندوا على حس؟ أو استندوا على رؤيا؟ الرؤيا لا يبنى عليها حكم من الأحكام، وهذا حكم من الأحكام. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر أن بعض الشياطين تلبس بصورة الشيخ ولبس على بعض المفتونين وقال إن شيخ الإسلام يقول كذا، وكذبوا شيخ الإسلام، يقول هذا شيطان تصور بصورة. فلا بد أن يكون مستند الخبر الحس، هذا تنبيه خفيف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثاني آحاد فمنهما اشتهر، كذا عزيز ثم فرد قد ظهر، فإن أتى من طرق ثلاث فإن أتى من طرق ثلاث أو من فوقها فذاك مشهور الرأو، وحيث عمت شهرة كل السند فالمستفيض عندهم بدون رد، وما عن اثنين رواه اثنان فهو العزيز فافهم انت بياني، وما به الواحد قد تفردا فالفرد مطلقا ونسبيا غدا، وما به الواحد قد تفردا فالفرد مطلقا ونسبيا غدا، فالمطلق الفرد به الصحابي عن النبي عن سائر الصحابي، وغيره النسبي من دون خفا، وبالغريب عندهم قد عرفا، وباعتبار موضع التفرد أربعة أنواع فرد فاعددي. فمنه فرد متنه والسند، ومنه ما في السند التفرد، وفرد بعض المتن أو بعض السند، ولم تجد غريب متن لا سند. وقيد النسبي أيضا بثقة، كذا براو أو بمصر حققا، وإن تجد متابعا أو شاهدا لخبر الآحد كان عاضدا، زال بها تفرد عن فردي، واشتهر العزيز دون ردي، وازداد شهرة بها الذي اشتهر، وكشفه بالاعتبار قد ظهر. فإنما يحصل ذا لمن سبر طرق الحديث ثم إيه اعتبر من سنن ومن جوامع من سنن ومن جوامع ومن معاجم ومن مسانيد فدن من سنن ومن جوامع ومن معاجم ومن مسانيد فد فما على مرويه قد تابعه عن ذا الصحابي آخر متابع. فإن تكن لنفسه فوافره، أو شيخه فصاعدا، فصاعدا فقاصرا. وما له يشهد متن عن سوى ذاك الصحابي فشاهد سواء في اللفظ والمعنى أو المعنى فقط، لكنما مرتبة الثاني حق، وهو يفيد العلم عن النظر عند ثبوته فبعد النظر. ثلاثة أحكام نقل تعرف، قبوله والرد والتوقف. فالأصل في القبول صدق من نقل، والكذب أصل الرد يا من قد عقل. فالأصل في القبول صدق من نقل، والكذب أصل الرد يا من قد عقل. وللتباس الحلق فيه إلى بيانه إن بالقرائن انجلى. وأربع مراتب المقبول بينها أئمة النقول، صحيحهم لذاته أو غيره، ومثل ذين حسن فلتدري. وكلها في عمل به اشترك، وبينها تفاوت بدون شك. لما انتهى المؤلف رحمة الله تعالى عليه من المتواتر، أردف الكلام السابق بالكلام على قسيمه وهو الآحاد، لأن الخبر من حيث الطرق إما أن يرد بلا حصر أو مع الحصر، فبلا حصر هو المتواتر، ومع الحصر هو الآحاد. وهذا الحصر إما أن يكون بواحد أو باثنين أو ثلاثة فأكثر، فالأول الغريب والثاني العزيز والثالث المشهور، والكلام عليها يأتي. ولذا يقول رحمه الله تعالى: والثاني أحد. والأحد جمع أحد، الأحد جمع أحد، وإن قال ثعلب وهو من أئمة اللغة الثقات: حاشا أن يكون للأحد جمع. هو نظر إلى هذا اللفظ باعتباره من أسماء الله جل وعلا، وأسماء الله جل وعلا لا تجمع لأنه واحد وهو الأحد الفرد. يقول: حاشا أن يكون للأحد جمع، لكنه خفي عليه أن لفظ الأحد من المشترك مما يجوز إطلاقه على غير الله جل وعلا. فإذا قيل لك: كم في الشهر من أحد؟ الذي عندنا اليوم الذي يلي السبت يوم الأحد، كم في الشهر من أحد؟ كم؟ أربعة إيش؟ أحد. إذن جمع الأحد أحد. أقول: خفي على هذا الإمام، هو إمام كبير، ما هو شخص عادي يمكن أن يتطاول عليه، لكنه خفي عليه أن هذا اللفظ وهذا الاسم وهو من أسماء الله جل وعلا أنه من الأسماء المشتركة التي تطلق على الله عز وجل وعلى غيره. والتمثيل باليوم ظاهر. الأحد جمع أحد، والأحد هو الواحد. خبر الأحد وخبر الواحد لا يختلف. يطلق خبر الأحد ويراد به الخبر الذي لم تتوافر فيه شروط المتواتر، وإن رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ما لم يبلغ حد التواتر. فما لم يبلغ حد التواتر هو أحد، وهو خبر واحد، وهذا مجرد اصطلاح. وإلا فالأصل أن خبر واحد ما يرويه الشخص الواحد، لكن هم في باب المقابلة، إذا قابلوا الآحاد بالمتواتر فيكون الآحاد ما عدا المتواتر، وما عدا المتواتر كل ما يروى من طريق لا يبلغ به أو لا يصل إلى حد التواتر مما لا يفيد العلم، على ما سيأتي تقريره مما يرويه الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة إلى آخره. والثاني آحاد، فمنهم ما اشتهر. ما اشتهر هذا هو القسم الأول من أقسام الآحاد المشهور. كذا عزيز هذا الثاني، ثم فرد هذا الثالث قد ظهر. وعرفنا أن القسمة التي صدرنا بها الكلام للخبر إما أن يروى من طرق أو لا، فإن كان من طرق فإما أن لا تكون هذه الطرق محصورة والمتواتر، أو تكون مع الحصر، فإن كانت بثلاثة فأكثر فهو المشهور، وإن كانت باثنين فهو العزيز، وإن لم تكن وإن لم ترد من طرق متعددة فهو الغريب. فإن أتى من طرق ثلاث، من طرق ثلاث أو من فوقها، فذاك مشهور الرأوة. طرق ثلاثة وثلاثة، الطريق مذكر ولا مؤنث؟ الطريق سلكتها أو سلكته؟ أو نقول هذا الحديث جاء من طريق أخرى أو طريق آخر؟ نعم، طريق أخرى ولا طريق آخر؟ نعم نعم كيف؟ يذكر ويؤنث، تجدون في كتب التخريج جاء من طريق أخرى، يعني هذا غالب كلامه، ما يقول من طريق آخر، المقصود أنه يذكر ويؤنث. والدليل على تذكيره الاستعمال على التأنيث كثير، لأنه خلاف أصل اللفظ، والناس يحبون أن يعتمد ما هو خلاف الأصل. نعم، يعني لفظه مذكر لكن يجوز تذكيره وتأنيثه. طريقا في البحر إيش؟ يبسا، ما قال يابسا. وعلى كل حال هو مما يجوز تذكيره وتأنيثه، فمن قال طريق آخر أو طريق أخرى لا إشكال في ذلك. فإن أتى من طرق ثلاث، ما قال ثلاثة لأنه يجوز، أو من فوقها فذاك مشهور الرأو، وعلى هذا فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر مما لم يصل إلى حد التواتر، ما رواه ثلاثة فأكثر عن ثلاثة فأكثر عن ثلاثة فأكثر إلى آخره، يرويه ثلاثة مثلا عن خمسة عن أربعة عن سبعة، نقول إيش؟ مشهور مشهور. وحيث عمت شهرة كل السند، وحيث عمت شهرة كل السند أو شهرة كل السند، فالمستفيض عندهم بدون رد. المستفيض هو المشهور، المستفيض هو المشهور عند قوم، وبعضهم يجعل المستفيض أحد قسمي المتواتر، وهذا قول عند الحنفية، المستفيض عندهم من قسيم المتواتر، من قسم المتواتر وليس قسيم له، قسم من المتواتر، أحد قسمي المتواتر. ومنهم من يقول المستفيض هو المشهور الذي تتساوى فيه الأعداد، بأن يروي ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، أربعة عن أربعة عن أربعة إلى آخره، هذا مستفيض. والمشهور ما يرويه أعداد متفاوتون على أن لا ينقص العدد عن ثلاثة في أي طبقة من طبقات السند. والمعروف عند أهل العلم أن المستفيض والمشهور معنى واحد، والشهرة من الانتشار والوضوح، ولا شك أن الخبر إذا جاء من طرق انتشر ووضح أمره بين الناس، ومنه قيل للشهر، الشهر سمي شهرا لوضوحه. هذا هو المشهور، وهذا هو المشهور الاصطلاحي. وهناك مشهور لغوي وليس اصطلاحي، مشهور على الألسنة فقط، يعني الحديث الذي يروى من ثلاث طرق فأكثر على رأي ابن حجر ثلاثة فأكثر، والشارح على النظم على هذا، ابن الصلاح يرى أنه ما يرويه أكثر من ثلاثة هو المشهور، وأما ثلاثة واثنين هذا عزيز داخل في حيز العزيز. يقول صاحب البيقونية عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، لكن المعتمد هنا عند الناظم والذي يراه ابن حجر أن مروي الثلاثة مشهور. هذا الذي يرويه ثلاثة مشهور اصطلاحي، هناك مشهور لغوي ليس باصطلاحي، يعني منتشر بين الناس، اشتهر على الألسنة ولو لم يكن له إلا طريق واحد أو اثنين، أو لا أصل له، لا سند له، تداوله الناس ولاكته الألسنة على أنه مما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مشهور، لكنه مشهور لغوي، وألفت فيه المؤلفات ومن المشهور اللغوي هذا على الألسنة ما لا أصل له، ما ليس بحديث أصله، لكن الناس يتداولون على أنه نظافة من الإيمان، المعدة بيت الداء وغير ذلك، حديث كثيرة يلوكها الناس ويبثونها فيما بينهم على أنها أحاديث، هذه ليست بأحاديث، ألفت في هذا الكتب لكي يتوقى الناس من الوقوع في مثل هذه الأحاديث. المقاصد الحسنة، الدرر المنتثرة، كشف الخفاء ومزيل الإلباس، المقصود أن هناك كتب تبين هذه الأحاديث التي اشتهرت على ألسن الناس، واشتهر على ألسن الناس أحاديث صحيحة، لا يعني هذا أن كل ما اشتهر على ألسنة الناس ليس بصحيح، اشتهر على ألسنة الناس أحاديث صحيح، واشتهر وكثر على ألسنتهم أحاديث ليس بصحيح، فهذا يسمونه مشهور، وهو في الحقيقة قد لا يكون حديثا أصلا، ومشهور غير اصطلاحي. وما عن اثنين رواه اثنان فهو العزيز وفهم من تبياني، العزيز ما يراه ما رواه اثنان، عن اثنين عن اثنين إلى آخره، يعني على أن لا يقل الرواة عن اثنين، يعني يرويه ثلاثة عن أربعة عن اثنين عن خمسة عن سبعة نسميه إيش؟ عزيز. لماذا لا نقول مشهور اعتبارا بالأكثر؟ نقول لا عزيز. لماذا؟ لأن العدد الأقل يقضي على الأكثر، هذه قاعدة عندها، العدد الأقل يقضي على الأكثر، لو رواه مئة عن واحد ثم عن مئة ثم عن عشرة كذا نقول غريب. ولذا كما سيأتي في حديث الأعمال بالنيات يرويه عن يحيى بن سعيد على ما قيل 700، ومع ذلك غريب فرد مطلق، لأن العدد الأقل يقضي على الأكثر، فالعبرة بالأقل. فالعزيز إما من العزة وهي الندرة، أو من كونه عز بمجيئه من طريق آخر وقوي، إما لقلته وندرته أو لقوته، لا شك أن العزيز أقوى من الفرد، أقوى من الغريب، فقد قوي بمجيئه من طريق آخر. واصطلاحا ما ذكره الشيخ، وما عن اثنين رواه اثنان فهو العزيز ففهم تبياني، يعني ما يرويه ولو في بعض طبقات السند اثنان فهو عزيز، ولا يشترط لصحة الخبر أن يكون عزيزا، لا يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا. ولذا يقول ناظم النخبة لما عرف العزيز قال وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقد رمي من قال بالتوهم، وقال في بعض النسخ وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقيل شرط وهو قول الحاكم. من أهل العلم من يرى أنه لا بد أن يصل إلى درجة العزيز وإلا فلا يصح، شرط للصحة مطلقا أو شرط للبخاري في صحيحه، والواقع أنه ليس بشرط لا للصحة مطلقا ولا للبخاري في صحيحه، وإن كان شرط البخاري قويا، لكنه لا يشترط التعدد. الذين يشترطون العدد في الرواية وأنه لا يقبل خبر الواحد معتزلة، لكن المعتمد عند أهل السنة أن خبر الفرد، الخبر الواحد يصح ولو لم يأتي إلا من طريق واحد. يفهم من كلام الحاكم أبي عبد الله أنه لا يصح الخبر حتى يروى من أكثر من طريق، وهذا مجرد فهم من كلامه في المعرفة، وصرح الكرماني الشارح بأن هذا شرط للبخاري في صحيح، أنه لا يخرج الحديث إلا إذا روي من طريق اثنين عن اثنين إلى آخره، لا يتفرد به شخص واحد. وهذا كما قال أهل العلم جهل بالكتاب الذي يشرحه. أول حديث في الصحيح فرد، وآخر حديث في الصحيح فرد، فكيف نقول شرط البخاري أن لا يروي إلا ما ثبت عن اثنين عن اثنين إلى آخره؟ أول حديث في الصحيح وآخر حديث يرد هذه الدعوة، حتى قالوا إن هذا جهل بالكتاب الذي يشرحه. ابن العربي في عارضة الأحوذي يقول حديثه الطهور ماؤه حديث صحيح، ولم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه لتفرد راويه به. طيب البخاري خرج حديث الأعمال بالنيات، البخاري خرج حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان إلى آخره، حديث فرد، فرد مطلق. البيهقي أيضا يفيد بعض كلامه أنه يشترط لصحة الخبر أن يروى عن من أكثر من طريق. وما به الواحد قد تفرد فالفرد مطلقا ونسبيا غدا. الكلام على الغريب والفرد وأقسامه يطول، لعلنا نؤجله غدا إن شاء الله تعالى.